يلا فهد. وين البث؟ جاهز؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. بتوفيق الله عز وجل ما زلنا في قراءتنا كتاب شرح الفتوى الحموية الكبرى، الشرح الذي بين أيدينا للشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. الفتوى الحموية للشيخ سالم التيمي رحمه الله تعالى، ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 23 من شعبان لعام 36 و400 ألف، الموافق ليلة العاشر من الشهر السادس لعام 15 و2000. نعم، وقفنا في صفحة 15 و100، صح؟ المسألة الثانية. يا تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين وللمسلمين والمسلمات. قال الشارح رحمه الله تعالى: المسألة الثانية التي تعرضها هي أن الخمس الصفات تعلم بالاضطرار، فهي ليست دليلا واحدا يمكن تأويله، ولا هما نصان يمكن أن يتأولا، ولكن هي كثيرة جدا. أعد المسألة الثانية. قال: المسألة الثانية التي تعرض لها هي أن نصوص الصفات تعلم بالاضطرار، فهي ليست تعلم بالاضطرار. نصوص الصفات يعني صفات الله عز وجل، نصوص يعني الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، الصفات التي إيش فيها ذكر صفات الله عز وجل: السمع والبصر والعلم والقدرة والنزول والمجيء، كل صفات الله عز وجل. هذه النصوص تعلم بالاضطرار. معنى تعلم بالاضطرار يعني ما تحتاج إلى استدلال وإلى استنباط، واضح أن الله سميع بصير، تحتاج شرح وتفسير؟ أن الله سميع بصير. فالمعلوم بالضرورة يعني الذي يعلم من غير استدلال، من غير استنباط، من غير بحث طويل، وقع عنه معلوم بالضرورة. واضح؟ طيب، فهي ليست دليلا واحدا يمكن تأويله، ولا هما نصان يمكن أن يتأولا، ولكن هي كثيرة جدا، حيث إنه يعلم بالاضطرار أن المراد بها وصف الله عز وجل بهذه الصفات. طيب، يعني مثل الله عز وجل عن نفسه رحمن ورحيم ويرحم وذو رحمة، ورحمته وسعت كل شيء، ورحمته سبقت غضبه، ورحمته غلبت غضبه، وأرحم الراحمين، وكتب ربك على نفس الرحمة. كل هذا كم مرة بسم الله الرحمن الرحيم بالقرآن؟ كم مرة الغفور الرحيم؟ كم مرة الرحمن؟ سورة كاملة اسم الرحمن. كل هذا ما يدل على أن الله متصف بصفة الرحمة؟ يدل أو لا يدل؟ يدل بالاسم والصفة والفعل، على اسم الرحمن الرحيم، الصفة وربك الغفور ذو الرحمة، وربك الغني ذو الرحمة، الفعل يرحم من يشاء، كتب ربك على نفسه الرحمة. كل هذا ما يدل على أن الله متصف بالرحمة؟ واضح أو ليس واضح؟ واضح. فمعلوم بالاضطرار أن الله عز وجل ما ذكر هذه الصفات بهذه الصيغ وهذا التعدد وهذا التكرار، إلا أنه أراد أن يصف نفسه بهذا الصفة. صعب تأويلها، صعب تحريفه، صعب أن يقال لا، ليس المراد أنه يرحم أو أنه رحمة، صعب. كل هذا التكرار، كل هذا التنوع يعطينا يقين نقطع بأن الله أراد أن يصف نفسه بصفة الرحمة، وأنه الرحمن الرحيم. نعم. فوصف الله عز وجل بالعلم، ووصفه بالقدرة وبالكلام وبالسمع وبالبصر وبالحياة، هذا كثير جدا في القرآن، ولهذا هذه الصفات لم ينكر الأشاعرة ولم ينكر بعضها المعتزلة، كذلك غيرها من الصفات الذاتية أو الفعلية، كصفة وجه الله عز وجل أو صفة اليدين أو صفة القدم له سبحانه وتعالى أو صفة الساق أو غير ذلك من الصفات، كلها ثابتة لله جل جلاله لا يدخل فيها بتأويل، لأن التأويل يمتنع في هذا بقوة بل بجزم بذلك، لأن النصوص كثيرة جدا مما يعلم معه أنه لا مجال للتأويل قطعا، فلا يدخل فيها التأويل، لأن التأويل كلمة أو جملة تأتي ويراد منها غير ظاهرها لقرينة، كما يعرفون التأويل بأنه صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه إلى غيره بقرينة دلت على ذلك، وهذا قد يكون في دليل. طيب التأويل، التأويل صرف ظاهر اللفظ كلمة متبادل إلى الذهن بوجود قرينة نصر ظاهر، لما يقول قائل رأيت أسدا، شفت أسد، طيب كم من رأيت أسدا يخطب على المنبر، الآن إيش؟ ماذا رأى الآن؟ حيوانا ولا رجلا؟ كيف عرفت؟ كلمة يخطب على المنبر هذه إيش تسمى؟ قرينة. قرينة هي في الجملة في سياق الكلام، كلام أو كلمة تدل على أنه لم يرد بالأسد حيوانا وإنما أراد رجلا شجاعا، واضح؟ إذن التأويل هو صرف ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ أسد يعني حيوان، صرفه إلى رجل شجاع لوجود قرينة وهي يخطب على المنبر. ما هو الظاهر؟ الأسد. ما هو الظاهر؟ حيوان. ما هو تأويله إلى رجل؟ أو ماذا يسمى تفسيرها برجل؟ تأويل. على أي أساس أولنا؟ لوجود قرينة. أين القرينة؟ يخطب عنه. لكن صفات الله عز وجل ما في قراءة تدل إيش على جواز صرفها عن ظاهرها. إذا قال الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، كم يد؟ يدان. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يأتي واحد من المحرفة يسمي نفسه مؤولة، هو محرفة، يقول بيدي، اليد معناها القدرة أو معناها النعمة، على أساس هل توجد قرينة في الجملة؟ لا لا، تدل على أن اليدين أراد الله باليدين القدرة. الجواب ما يوجد، ما يوجد، بل القرينة تدل على أن الله أراد باليدين اليدين، لأن ذكرهما بالتثنية، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. لو كان المراد بها بيدي يعني بقدرة لقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي يعني بقدرتي، لكن فسر اليد اليدين، ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي، استقيم كلام؟ يستقيم؟ ما يستقيم، هذا واحد ما يعرف عربي يقول الكلام هذا، ليس رب العالمين. والله يقول عز وجل ومن أصدق من الله قيلا، كتاب مبين، مثاني، كتاب يدعو يهدي التي أقوى من التي أحسن، ها، كتاب عظيم، كتاب مجيد، كتاب كريم. يقول ما معك أن تسجد لما خلقت بيدي يعني معنى بقدرتي، ها، يستقيم هذا؟ يستقيم ولا يستقيم؟ لا يستقيم. فلما قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وأتى بالتثنية دليل أنه أراد اليدين، ما أراد القدرتين، لو أراد القدرة لقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما يقول بيدي، هذه واحدة. الثانية، ميزة آدم عليه السلام أنه مخلوق بيدي الله عز وجل، لو كان مخلوق بقدرة الله كسائر المخلوقات كان ما له ميزة حتى على إبليس، لقال إبليس يا ربي وأنا خلقتني بقدرتك، ما الميزة؟ خلقت، إذا خلق الله آدم بقدرته حتى إبليس مخلوق بقدرته، لا فرق. وإنما امتاز آدم عن غيره أنه مخلوق بيد الله. وذاك يوم القيامة حديث الشفاعة الطويل في الصحيحين، يأتي الناس إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى عليهم السلام جميعا حتى يأتون محمد صلى الله عليه وسلم، ما يقول لأحد ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي خلقك الله بيده أبدا، يقول لمن؟ بس فقط آدم. إذن كل القرائن تدل على أن الله لما قال ما معك أن تسجد لما خلقت بيدي، بيدي أراد اليدين ولا أراد القدرتين؟ اليدين. لو كان في قرينة تدل على التأويل كالمثال الذي ضربنا اللي هو رأيت أسدا يخطب على المنبر، أين القرينة؟ يخطب. ما هو التأويل؟ تفسير الأسد بالرجل، هذا التأويل بقرينة. ما هي القرينة؟ يخطب على المنبر. لكن أين القرينة في قول تعالى ما كان تسجد لما خلقت بيدي حتى تؤولها إلى شيء غير اليد؟ ما في. واضح؟ فحينئذ في الحقيقة ليس بتأويل، تفسيرهم لقول تعالى ما كان تسجد لما خلقت بيدي يعني بقدرته ليس بتأويل، هذا إنما هو إيش؟ هو تحريف. هذا هو تأويل. التأويل الصحيح إذا كان موجود قرينة، كذا ما في قرينة. نعم كمل. قال وهذا قد يكون في دليل أو يكون في مسألة، أما في نصوص الصفات فهي كثيرة كثرة يمتنع معها أن تكون كل هذه الكثرة يخاط فيها بالتأويل، إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بل الأنبياء جميعا أتت بما لا يدركه أحد في صفات الله عز وجل. وهذا مستحيل أن الأنبياء جميعا يأتون إيش؟ بالباطل، بل لا يأتون إلا بالحق. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث كما جمع بينهما في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وقال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وقال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وقد بين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده، ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره وأنصح للأمة من غيره وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم، وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة. الله أكبر. يعني لو أن شخصا ما أتى بخبر من الأخبار ممكن تتوقف في صحة خبره إذا عرفت أنه كذاب معروف بالكذب، أو أنه عيين سان ثقيل أو أعجمي ما يعرف يتكلم عربي ممكن يقلب كل الكلام، صح؟ أو أنه غشاش ما عنده نصيحة يريد الباطل يريد غشك. لكن إذا كان المتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول يفرح الله بتوبة عبده، الله يفرح ولا ما يفرح؟ نشوف القائل من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. جمع الله له بين العلم والصدق والنصيحة والأمانة والفصاحة، صيح فيقول يفرح الله، ماذا نقول؟ نعم ماذا نقول؟ يفرح ولا ما يفرح؟ إذا الرسول لازم يقول يفرح الله الذي جمع الله له بين الصدق والأمانة والفصاحة والعلم والنصيحة وحسن الإرادة وحب الخير ويدعو الناس إلى الهدى وأرسل الله بالهدى ودين الحق، كل هذا برسول الله ويقول يفرح الله، فماذا نقول؟ يفرح الله. نعم كم. قال الشارح رحمه الله تعالى صفات الكمال في البشر ترجع إلى هذه الثلاث كمال العلم والقدرة والإرادة، فإذا كان هناك علم وقدرة وإرادة نتج الفعل أو القول بما يوافق الحكمة. وإذا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم حكمة فإنه يوفى عنه الباطل. فكمال هذه الصفات تنتج أن ما قاله صلى الله عليه وسلم هو الحق في نفسه. نعم سبحان الله. أي واحد يريد يتقن عمل عنده علم وقدرة وإرادة يستطيع أن يتقن لو أي شيء، لو بناء، لو تفصيل، لو تصليح. قد يكون إنسان وده يحب الخير وده يخدمك لكن ما يعرف، ما عنده علم. وقد يكون إنسان عنده علم لكن إيش لا يريد، أو يقصد يغشك، أو عنده علم وناصح لك وده يعرف لكن مريض ما عنده قدرة. لكن إذا اجتمع الإنسان كمال العلم مع كمال القدرة مع كمال إرادة يريد أن ينصح، سيأتي أكيد يحقق الشيء. هذا كله اجتمع بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. علم أرسل الله بالهدى ودين الحق، قدرة فصيح مكنه الله وحماه الله وتكفل الله بحفظه أن يبلغ، ويريد الخير ناصح أمين. ثم يخبرنا عن الله عز وجل بصفة من الصفات، نؤمن بها ولا نؤمن بها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نعم. وكونه صلى الله عليه وسلم كاملا في العلم وكاملا في القدرة البشرية وكاملا في الإرادة الجازمة التي ليس فيها تردد، هذا متفق عليه بين الفرق. وإذا كان متفقا عليه فيلزم من ذلك أن يتفق على كونه صلى الله عليه وسلم حكيما صادقا فيما أخبر به. وإذا كان حكيما فيما أخبر به من صفات الله فمعنى ذلك أن ظاهر هذه الصفات مرادة، لأنه إذا كان يخبر عن الله بصفات كثيرة في كل مجلس وبتنوعها ولا يكون ظاهرها مرادة فيقع في الخلق اعتقاد ما ليس ظاهره مرادا، هذا ينافي الحكمة. ولهذا نقول هذا البرهان ضد كل مبتدع، فنقول لكل مبتدع تأول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات أو في الغيبيات، نقول أليس النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق علما؟ سيقول بلى. فنقول أليس هو صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق قدرة؟ يعني القدرة البشرية المناسبة له؟ سيقول بلى. فنقول أليس هو صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق إرادة؟ فلا تردد في قلبي، بل هو جازم بما يعتقده صلى الله عليه وسلم. سيقول بلى. فينتج من ذلك أنه أكمل الخلق حكمة، ثم ينتج من ذلك أن ما أخبر به هو الموافق للحكمة، وهو هذه الأخبار التي ظاهرها إثبات الصفات وظاهرها إثبات البعث إلى آخره. طيب خلينا نطبق الكلام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث ليس حديث واحد، ينزل ربنا السماء الدنيا، ينزل الله للسماء الدنيا، وفي حديث يقول أنا الملك، يقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. ينزل ربنا السماء الدنيا، من القائل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أليس عالما بالله عز وجل؟ أعلم الناس بالله، بلى. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم عنده قدرة على التعبير ولا ما عنده قدرة؟ عنده قدرة، فصيح قادر يتكلم، ما في عجمة، ما في خلل في كلامه، ما في لدغة، ما في ما يقلب الحروف. الرسول صلى الله عليه وسلم كمله الله، إذن هو جمع بين العلم والقدرة على التعبير، صح؟ عنده إرادة أن يقول الحق وينصح ولا متردد، يمكن ويمكن، عنده إرادة ولا عنده؟ عنده إرادة. فقال مع هذا كله ينزل ربنا، علم وقدرة وإرادة، وقال ينزل ربنا. يأتي المبتدع المحرف يقول يا الله ما ينزل، وإنما ينزل أمره، أو ينزل ملك من ملائكته، أو تنزل رحمته، يعني ماذا فعل؟ حرف ويسمي تأويل. أقول لا، لحظة شو، الله يرضى عليك، لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال ينزل أمر الله، أو ينزل ملك من ملائكته، أو تنزل رحمته؟ لماذا؟ ألم يكن كاملا في علمه؟ يقول لك ها بلى. ألم يكن كاملا في قدرته على التعبير؟ هل يعجز أن يقول ينزل أمره أو تنزل رحمته؟ طيب هل كان مترددا ماذا ينزل ربنا ولا ينزل أمره ولا رحمته ولا كان جازما بإرادته؟ هل كان ناصحا؟ كل هذا في الرسول صلى الله عليه وسلم، كمال العلم وكمال القدرة وكمال الإرادة، وناصح وأمين، ويقول ينزل الله. طيب ليش ما صلوات ربي وسلامه عليه خلصنا وقال لنا ينزل أمره أو رحمته أو ملك الملائكة؟ ليش يترك الأمر لك أنت وغيرك؟ واحد يقول ينزل ملك، الثاني يقول لا تنزل رحمته، والثالث يقول لا ينزل أمره. ليش الرسول صلى الله عليه وسلم ما دام عنده ماذا يا إخوان؟ كمال العلم وكمال القدرة وكمال الإرادة. وبالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص عليكم ما عاتوا. ليش يخلينا مختلفين وكل واحد يقول كلام؟ احنا خلصنا، كان ايش قال لنا؟ ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل ملك من ملائك، كل ذلك ما قاله. ماذا قال؟ ينزل ربنا، ينزل الله. كيف يتجرؤون؟ يقول لا لا لا، ليس الله الذي ينزل. كل ذلك يقول لك إذا قلنا ينزل كذا مثلنا بمخلوق كرة أرضية، شلون ينزل ثلث مني، كل الفلسفة هذه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم، الله عز وجل ما يعلم بأن الكرة أرضية وأن ثلث الليل بأمريكا يختلف عن الصين، الصين يختلف عن الكويت، الكويت ما يعلم. ليش هذا كله يعلمه الله عز وجل بكل شيء عليم وبكل شيء محيط، يرسل رسوله يقول للأمة ينزل الله؟ ليش ما جاء الاستشكالات هذه؟ هل تدركها أنت ما أدركها رب العالمين؟ هل تعلمها ما يعلمها رسول الله؟ كل ذاك لم يحصل، وإنما قال ينزل ربنا، وترك الأمة يسمعون كلامه، ينزل ربنا، ينزل الله، وينقله الصحابة إلى التابعين حتى يدون، حتى ينشتر، حتى يروي البخاري ومسلم، الأمة تتلقى بالقبول. الحق أن المسلم ماذا يقول في حديث النزول؟ ينزل ربنا. لما؟ لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا؟ أنا ماذا أقول؟ والله يقول ينزل ربنا، جمع الله له كمال العلم مع كمال القدرة مع كمال الإرادة مع النص والأمانة والفصاحة، وقال ينزل ربنا، والله لا أتعدى أقول ينزل ربنا. ولو أوقفك الله جل وعلا يوم القيامة وقال عبدي لما قلت ينزل الله؟ فقلت يا رب أرسلت رسولك بالهدى ودين الحق وحفظت دينه وبلغني أنه قال ينزل الله، ينزل ربنا، فقلت يا ربي ما قال رسولك بما أرسلت به؟ أسلم ولا ما أسلم؟ 100%. لكن لو أوقف الله عبدا قال عبدي لما قلت لا ينزل الله وإنما ينزل أمره، ماذا سيقول؟ هل يقول رأيت أنها لا ينق بك؟ هل يقول والله الرسول صلى الله عليه وسلم قصر ما جاب العلم كامل، ولا كان في إرادته شيء تردد، ولا رأيت أن هذا، ولا هكذا علمونا مشايخنا، ولا هكذا تعلمنا في المعهد، ولا في ماذا سيقول؟ أي جواب سيقوله فهو جواب باطل لا يليق بالله. قل أأنتم أعلم أم الله؟ لو كان لا يليق بالله لما وصف الله بنفسه، لو كان لا يليق بالله لما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله نأخذ بكتاب الله وسنة رسوله على الظاهر، لا نحرف شيئا ولا نعطل شيئا، بل نؤمن بذلك كله. حجة قوية هذه، عظيمة. كما يقول الشيخ. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: وإذا كان أكثر الخلق لا يستطيعون الدخول في هذه الأحاديث بالتأويل، وإنما التأويل صنيع الخاصة عند هؤلاء المبتدعة، فإما أن تنفى الحكمة عنه صلى الله عليه وسلم فيكون ناقضا لذلك الاعتقاد الأول في أنه صلى الله عليه وسلم كامل العلم والقدرة والإرادة، وإما أن يقال هو صلى الله عليه وسلم حكيم بل هو أحكم الخلق، فيكون في ذلك إذن البرهان على إثبات الصفات والغيبيات. نعم، كلام جميل. كمل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه، وإما من عجزه عن بيان علمه، وإما لعدم إرادته البيان. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين والغاية في القدرة على البلاغ المبين. قال الشارح حفظه الله تعالى: قال عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. والعجز إما أن يكون عن عدم علم أو نقص في العلم، أو عدم قدرة أو نقص في القدرة، أو عدم إرادة أو نقص في الإرادة، فهذا ما يكون به العجز. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. لما لم يعجزه شيء سبحانه وتعالى؟ علل ذلك بقوله: إنه كان عليما قديرا، لكمال علمه وكمال قدرته. ليس يعجزه شيء سبحانه وتعالى، فكذلك هو صلى الله عليه وسلم لكمال علمه البشري ولكمال قدرته البشرية وإرادته البشرية كامل قوله وفعله صلى الله عليه وسلم، وصار موافقا للحكمة. طيب، احنا قلنا أن إذا نفى الله عز عن نفسه نفيا فإنما يتضمن إثبات كمال ضده، لا يظلم لكمال عدله ورحمته، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لم يلد ولم يولد لكمال وحدانيته. طيب، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يعجزه. لماذا الواحد يعجز؟ لو قلتك اذهب وابحث عن بيت فلان، ممكن تذهب ما عندك العنوان، ما تتعب آخر شيء، تعجز لأنك ما عندك العنوان، ما عرفت توصل، وإن كان عندك قدرة على المشي. ولو كنت تعرف العنوان لكن ما عندك قدرة تمشي، تعبان مريض، أيضا ما تصل. ولو كنت أصلا ما تريد، أنت متردد أروح ولا ما أروح، ما راح تصل. لكن إذا اجتمع العلم، تعرف العنوان والقدرة، عندك قدرة أنك تمشي وتريد أن تصل، ستصل. اجتمعت معك هذه الأشياء، العوامل التي هي تنفي العجز. فالله لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء لكمال علمه وكمال قدرته وكمال إرادته. ما كان الله ليعجزه شيء، لأن يقول مثلا: اليد معناها القدرة، الرحمن على العرش استوى يعني استولى، صح؟ كامل في علمه، كامل في قدرته، كامل في إرادته، فيقول استوى استولى، واليد القدرة، وجاء ربك جاء أمر ربك، وينزل الله ينزل ملك ينزل أمره. تأويلات هذه، قادر الله عز وجل مع علم كمال علمه وقدرته وإرادته أن يقول. والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك كامل كمال بشري، كمله الله بالعلم وأيضا القدرة والإرادة، فما جاء بهذه التأويلات. كل ذلك يدل على أن تأويلاتهم هذه تأويلات باطلة، ما أنزل الله بهم سلطان. ثم حتى التأويلات اللي يقولونها استوى استولى من يعرفها؟ خواص أهل البدع، مش عامة أهل البدع ولا عامة الناس. فهل يمكن هذا القرآن ينزله الله عز وجل ما يفهمه إلا بعض الناس وفهما لم يأتي لا بالكتاب ولا بالسنة؟ والله الذي لا إله هذا غير ممكن. أنا أسألهم سؤال، هل الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بأن استوى على العرش معناه استولى على العرش؟ يعلم ولا يعلم؟ ها؟ شوف الرحمن على العرش استوى، يقولون هل بدع يعني استولى، الرحمن على العرش استوى معناها استولى، هل الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ولا يعلم؟ خلينا نتصور شخص أمامنا هنا يقول الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش 7 مرات في القرآن، استوى معناها استولى. نقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن استوى معناها استولى ولا ما يعلم؟ احتمال سيقول لا يعلم. أقول الله أكبر، يعني أنت تعلم بأن استوى معناها استولى والرسول صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن ها ما يعلم أن استوى معناها استولى؟ قوية هذه، ها تعلم من القرآن ما لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم. القرآن نزل على قلب من؟ على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، الرسول كان يتلوه، وأن أتلو القرآن، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أنزل الله على القرآن وهو تلا على الناس وهو نفسه 7 آيات ما يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أن استوى استولى؟ قوية يعني ارتبك هذا صاحبنا، منو صاحبنا؟ اللي هني جالس يعني اللي متوهمين هذا المحرف، لا عاد يعني سقط أمام الناس. كيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم بأن استوى معناها استولى؟ صعبة. قال لا، الظاهر الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بأن استوى معناها استولى، يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ليش ما قال لنا ما دام يعلم؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم كتم؟ هل يكتم الرسول صلى الله عليه وسلم العلم؟ يعلم بأن استوى استولى ويقرأها على المسلمين في الصلاة وغير الصلاة ويحفظ الصحابة، ولا يقول لهم استوى معناها استولى مع علمه بأن استوى معناها استولى؟ قوية. فهذا إذا أراد الله بالحق، إذا أراد بالخير يقول فعل صح. إذا قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم من استوى معناها استولى، صعبة. وإذا قلنا يعلم وما بلغ كتم، صعبة. أحسن لك قل إن استوى معناها استوى، والله ليس معناها استولى والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم، ولا معناها استولى والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم وكتم. فأنت بين أمرين أحلاهم مر. إذا قلت يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن استوى معناها استولى، وإذا قلت الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم بأن إيش استوى معناها استولى، فستكون بين أمرين، إما الرسول صلى الله عليه وسلم يجهل وعلمت ما جهل الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا كبير والعياذ بالله، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم لكنه كتم وهذا أيضا كبير، أو نقول استوى معناها استوى كما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعلم الصحابة من لسان العرب، استوى على شيء على شيء. يقول الله في حق المخلوق الفلك والأنعام لتستووا على ظهوره، يعني تصعدوا على ظهوره ثم تذكرون نعمة ربكم إذا استويتم عليه، استوى على شيء على شيء، ارتفع على شيء. فالرحمن على العرش استوى يعني على العرش، ارتفع على العرش، خلصنا الحمد لله. واضح؟ طيب كم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد، فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه وعلمه بذلك هو أكمل العلوم. فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدي الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين. نعوذ بالله. والصحابة والتابعون لهم بإحسان ما سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة، وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأهل التخييل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم للمتكلم والمتصوف، فإنهم يقولون إن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا أتى به الخلق ولا أوضح الحقائق. ثم هم على قسمين: منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة الغلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. قال الشارح حفظه الله تعالى: الفلسفة لها عدة أقسام. فهنا قوله الفلاسفة الإلهية يعني الفلاسفة الذين اعتنوا بالإلهيات، والفلاسفة منهم من اعتنى بالرياضيات، ومنهم من اعتنى بالطبيعيات، ومنهم من اعتنى بأثر الأصوات والألحان والموسيقى إلى آخره. فمن اعتنى بالإلهيات هؤلاء هم الذين اعتنوا بما يسميهم فلاسفة ما وراء الطبيعة، وهو قسم من أقسام الفلسفة، وهو أعظمها شأنا عندهم. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يريد أن يقول إن الفلاسفة الإلهيين، وهم الذين اهتموا بالفلسفة الإلهية، علموا تلك الحقائق يعني فيما زعموا. يقولون أن في حقائق إلهية عامة الناس ما يعرفهم يعرفونها، فلاسفة هؤلاء يتخيلون أشياء، يكون لهم قدرة على تخيل أشياء الناس ما تتخيلها لما بلغوه من درجة العلم، وهم على ملاحظ. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من يقول بل الرسول علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها، وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق، ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. فلاسفة ينكرون النبوة والنبوات، كل ما في نبي أصلا، ولا نبي ولا في أنبياء ولا في رسائل ولا أنزل الله شيئا. هؤلاء قوم طيبون صالحون، إذا جاءوا المجتمع وجدوا فيه جرائم وفواحش وقتل وسلب وكذب، حتى يهذبوا المجتمع قالوا تعالى اللي ما يقتل الله يدخل الجنة، اللي ما يكذب الله يدخل الجنة، اللي يكذب الله يدخل النار. يعني شغل أطفال يضحكوا على الناس حتى يخرجوا من مجتمع مستقيم، ما في جرائم، ما في كذب، في بر، في احترام، ولا في جنة وفي نار، والله رسول لا هو رسول ولا هم يعزلون، ولا في جنة ولا في نار. هذا كلام فلاسفة، انتبهتم؟ هذه كل أشياء تخيلات، يخيل الناس عوام ما يعرفون، فيقولون في جنة وفي نار وفي بس. فهؤلاء الفلاسفة الملحدون ينكرون النبوة والنبوات، ينكرون اليوم الآخر، انتبهتم؟ فطيب لماذا يقول الرسول حق الكلام؟ أصلا ما هو رسول عندهم. طيب هذا الرجل الصالح طيب لما قال لهم جنة ونار؟ قال حتى الناس ما تستوعب إلا تقول لهم جنة ونار، مثل الطفل تقول أنا سويت كذا تعال أعطيك تعال لك ما راح تعطيه ولا عندك تعطيه بس تضحك عليه. هكذا الرسل كانوا يضحكوا على الناس وهم ليسوا برسل. هذا كلام من؟ الفلاسفة الملاحدة والعياذ بالله. نعم. وأما الأعمال فمنهم من يكرهها ومنهم من يجريها هذا المجرى ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض ويؤمر بها العامة دون الخاصة وهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها ومقصوده امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضى ويعرف الحق من غير جهته. وهذا قول المتكلمة الجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. والذي قصدنا رد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا. من هم الأولين؟ فلاسفة الملحدين. هذا الناس تعرفهم لكن الآخرين اللي يقولون الصفات. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين هذا التأويل؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أراد الناس تجتهد والناس تعرف أنفسها. ولا الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أنه ينزل الله مش الله اللي ينزل واستوى ليس معناه استوى يعني استوى. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الناس هم يجتهدون ويعرفوا الحق عن غير جهتي عن غير طريقته أنت كأنهم يقول يعطيهم الغاز أو يعطي السؤال ويعرف الجواب بس يقول لا بك أنت تبحث وتجتهد وتستفيد. هؤلاء أخطر من إيش؟ من الفلاسفة. من حيث إيش أخطر؟ أن الفلاسفة أمرهم واضح لكن هؤلاء يستعمل هذا التأويل والمقصود من هذه الفتية الكتاب هذا فتوى الحموية يرد على هؤلاء. نعم. بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا ولكن أولئك الفلاسفة ألزمهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات فقالوا لهم نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان وقد علمنا الشبه المانعة منه وأهل السنة يقولون لهؤلاء ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد ويقولون لهم معلوم أن مشرك العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه. بخلاف الصفات فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات وكيف يجوز مع هذا أن يكون مع وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به. نعم. قال الشاعر وفقه الله تعالى وحفظه قالوا وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا يعني الأشعرية مثل الرازي والآبدي وأشباه هؤلاء وقوله السبب أنهم لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. السبب واضح أنهم ما نصروا الإسلام لأنهم ما أتوا بالسنة لا نشر عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام والأخذ بظاهر النصوص والإيمان بها تعظيم الأحاديث ما أخذوا بهذا حرفوها وسموه تأويلا ولا للفلاسفة كسروا. لماذا؟ لأنهم استعمل أسلوب نفسه أن هذا ما يقبل العقل وهذا لا يعقل وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما أراده والفلاسفة يقول ماذا تقول الرسول صلى الله عليه وسلم ترككم تفهمون النصوص على كيفكم نحن نقول لا، احنا شايفين اصلا هذا مو هو رسول، هاي تخيلات، وعقولكم ليست باولى من عقولنا. اذا المساله عقول فانت عقلك دلك على ماذا؟ عقل حضرتك دلك على ماذا؟ على ان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس المراد ظاهره، وان لابد ان نؤوله، يعني نحرفه. قال الفيلسوف: وانا بعد عقلي يقول ان هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس معنى انه في جنه في جنه، لا، خلاص عقل، انت عندك عقلي ليس بعقل اولى من عقلك، وعقلك ليس اولى من عقلي. فتحوا باب شرع على المسلمين، فبالتالي قيل في حقهم انهم لا للحق نصروا ولا للباطل وللفساد كسروا، بل فتحوا لهم باب. بل ان الفلاسفه يقولون لا شيء، لا دين، لا معاد، لا جنه، لا نار، لا نبوات، لا صفات لله عز وجل، بل منهم من ينكر حتى الله عز وجل. فاذا قيل له في ذلك عقل يقول هكذا. فالاشعري ماذا يقول؟ يقول الصفات ليس الا صفات ثابته على ظاهره الا سبع صفات. لماذا؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال الا سبع صفات؟ يقول لا. العقل المعتز يقول خلاص يا اخي ما دام المساله عقل، انا بالنسبه لي عقلي يثبت اسماء بلا صفات. ياتي الجهمي يقول لا، انا بالنسبه عقلي لا اسماء ولا صفات. ياتي الفيلسوف يقول انا عقلي يقول لا نبوه ولا نبوات. من فتح باب الشر لهؤلاء؟ ها؟ الأشاعرة. الأشاعرة. ولذلك شيخ ساتمي في التدمرية يناقش الأشاعرة، يقول ماذا تقول المعتزل؟ نقول، يقول الأشاعرة، نقول المعتزل اثبتوا الأسماء لله عز وجل وسبع صفات. فيقول المعتزلي لا أثبت ولا صفة، أسماء بلا صفات. يقول الأشعري لماذا؟ اثبت الصفات، سبع صفات. يقول اذا اثبتت الصفات فانني سامثل خالق المخلوق. ياتي السني ويقول الاشعري لماذا تثبت كل الصفات؟ ما سيجيب الاشعري للسني، عفوا، ما سيجيب الاشعري للمعتزلي نجيبه بالجواب نفسه. ماذا يقول الاشعري للمعتزلي؟ اثبت سبع صفات مع نفي التمثيل. يقول سبع صفات لله تليق به لا تماثل صفات المخلوقين: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، اثبتها على الوجه اللائق بالله لا تماثل صفات المخلوقين. ليست حياة الله كحياة المخلوق، ولا علمه ولا إرادته ولا سمعه ولا بصره ولا كلامه، ليس كالمخلوق. نقول أهل السنة للأشعري، ونحن نقول لك بعد، لا رأفة الله ولا رحمته ولا رضاه ولا سخطه ولا نزوله ولا مجيئه ولا، ليس كالمخلوق، اثبته مع نفي التمثيل كما اثبت للمعتزلي سبع صفات مع نفي التمثيل، اثبت بقيه الصفات مع نفي التمثيل. اذا اعترض عليك المعتزلي قال لا ولا صفه، لان اثبات الصفات يستلزم تمثيل. انا اقول لك بعد، ها، اثبت الصفات والا سنجيبك بجوابك للمعتزلي. ماذا ستقول المعتزلي؟ لا يا اخي، الشعر يقول اثبت سبع صفات مع نفي التمثيل. يقول السني لا يا اشعري، اثبت ها كل الصفات مع نفي التمثيل. لانك انت اذا لم تثبت الا سبع صفات وتقول بقيه الصفات يلزم من التمثيل، المعتزلي يقول ها توكلته، شنو قلت بقيه الصفات يلزم منه تمثيل؟ انا عندي ان حتى سبع الصفات يلزم من التمثيل. ياتي الجهمي يقول أنا عندي حتى إثبات الأسماء يلزم منه تمثيل. تدري شلون؟ لا أسماء ولا صفات. يأتي الفيلسوف يقول أنا عندي لا في نبي ولا نبوات ولا رسالة ولا صفات. بالمرة عقل، فعقولكم ليست بأولى من عقلي. فماذا يقال في حق هذا؟ قل أنتم لا للإسلام نصرتم ولا للفلاسفة والباطل كسرتم، لا استقمتم على أمر الله ورسوله وصدقتم خبر الله ورسوله، ولا أنتم سكرتم الباب وكسرتم مبادئ الباطل بل فتحتم لهم الباب. فقالوا لا، هم في الحقيقة، هم في الحقيقة لا للإسلام نصروا، يعني نصرا صحيحا، ولا للفلاسفة كسروا بل فتحوا الباب للفلاسفة. نعم، صلى الله عليه وسلم. كمل. قال: وقوله أن إنكار المعاد أعظم من البرهان. وإنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. يقول لا من جهة الإثم ولكن من جهة البرهان. يعني أسهل أنك تثبت لله صفات، أسهل من تثبت إيش بأن في يوم قيامة، هذا أسهل. واضح؟ صفات الله كثيرة ولا يمكن إنسان ينكرها. يعني لو أتيت إلى امرأة عجوز ما تعلمت ولا درست ولا قرأت ولا ولا ولا، تقول لها جدتي الله لا رحمة، أقول لك الله يرحمنا برحمته، شدينا الله رحمة، تقول طس انقلع وراك، شنو وش عيشنا غير رحمة الله؟ ها ممكلنا من مشربنا من معطينا من اللي ساترنا من اللي ماسك السماء عشان ما تقع علينا؟ هل عجوز تطلع تثبت؟ من الذي يستطيع ينكر رحمة الله؟ تبهتم؟ يعني أتوا بواحد صم بكم، شنو بعد الثالثة؟ ها أعمى لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم. واحد أخ وياه يمشي ويسوي معه مواعظ، يقول إنه فهموه بالطريقة الفلانية بالإشارة إنه في شيء اسمه الصيام، فهمه يسير ضعيف جدا الرجل الولد هذا، لأنه لا يسمع ولا يتكلم ولا يشوف. فيقول في بداية كان صغير أول ما علمون يمسكون أصابع يقولوا له كذي كذي، فهم إنه في شيء اسمه الصيام إنك ما تأكل تشرب. فهو ماذا يفعل؟ راح تحت الشرشف تحت الغطاء وقام ياكل ما حد يشوف. فكبر بعدين فهم انه قاعد تحت البطانيه مو عن انك تفطر. فيذكرون بالموقف فيضحك، شوف لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، وادرك بانه ان الله يشوفك تحت البطانيه لما يشوفك. فيقولك اثبات صفات الله عز وجل او انكار صفات الله عز وجل اعظم واصعب من انكار الميعاد، واثبات الميعاد اصعب من اثبات الصفات لله عز وجل. واضح؟ طيب نكتفي على قدر الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.